وصيك من تحب ورايا هوايا دل البيت ما أوصيك حب هوايا هذا يجوز مو مثلي أكثر مني بشوية يداريك أنا هوايا حبيت عمر عالراس خليته أنا هوايا حبيت عمر عالراس خليته مثل ما أنا داريتك حب وعوفني لوحدي مثل ما أنا داريتك حب عوفني لوحدي ما وصيك ما وصيك ما وصيك لا لا لا ما وصيك السهر مو زين لا تسهر ونام الليل ما وصيك عطرك لا تبدله هواي احبه حيل ولو مو حق وصي بس وصي ادعى عليك وادعي لك لو من عندك اشكي لك ادعى عليك وادعي لك لو من عندك اشكي لك بعد ما أدري ايش احكي لك روح وعوفني لوحدي بعد ما أدري ايش احكي لك روح وعوفني لوحدي ما وصيك لا لا لا لا لا ما وصيك ما اني الغير واني الكنت غار عليك شلون انطيك صعب هواي الاقي اللي يدلل بيك ما اقبل تروح الغير ما خلي اقنع نفسي وانا ادري راح تروح من عندي اقنع نفسي وانا ادري راح تروح من عندي بعد بيد الله صار امري وامرك صار يم غيري بعد بيد الله صار امري وامرك صار يم غيري شلون انطيك ما انطيك شلون انطيك ما انطيك